وثانيا يقال له لما أصدت أوامر. أوامر هذا معناه على أن الطلب من غير مع الاستعلاء يصدق. يجيب قدس سره يقول أما أنه يوبخ فهو يوبخ لا على صدور أمر منه بل يوبخ لأجل أنه جلس على الكرسي صنع كرسيا يعني على الاستعلاء على التكبر منه يرى لنفسه كذا وكذا إلى آخره. وأما أنه قلت كيف نحن نقول أمر أمر إحنا نقول له لما أذت أمر نطلق كلمة الأمر على طلبه نقول إنما نطلق كلمة الأمر من باب أنه هو يرى بحسب اعتقاده فأن بعض المرات يعبر تعبيرات لا يراها هو صحيحة لكنه كما في القرآن الكريم من هذا القبيل كثير يعبر القرآن بلحاظ اعتقاد الطرف المقابل هنا باعتبار أنه يعتقد هو أمر فذا منه نعبر أمر. إذن دعوى أنه الاستعلاء يكفي وليس من المحتم وجود العلو بل إما علو وإما إذا لم يكن علو استعلاء استعلاء يكفي. واستلس أنت بهذا الدليل هذه الدعوة باطل دليلك باطل رددناه قلنا التوبيخ على الاستعلاء لا على صدق وكلمة أمر وقد حسب اعتقاده ودعواك باطلة لماذا تنام صحة السلام انتهى يا أخي هذه الجهة ماذا انتهت أكرر بصورة عاجلة. قلنا في الدرس السابق صيغة مادة كلمة الأمر موضوعة علما لم يستبعد الآخر استقرب حقيقة الطلب مو بعرف في هذا اليوم يأتي هذا الربط لتنسوا يا أخي هذا الربط بهالشكل جعل بينكم إياه الآخر ما مبينا في هذا اليوم نأتي ونقول أنه بعد أن ثبت حقيقة الطلب في أي طلب نقول من العالي يعتبر العلو وأما إذا لم يكن علو أمر لا يقاس لصحة السلف إذا لم يكن علو ولعلك تقول يكفي الاستعلاء وإن لم يكن علو أحدهما يكفي ودليلك ماذا ذاك الذي ذكرته رددناه بردين والصحيح إذن اعتبار خصوص العلو طبق العلو. يقول قدس سره الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فمن طبيعي كل حكينا يا أخي لا في الصيغة بل في المادة ما أدري من تفت بعد شلون يولا يعني في كلمة أمر لا في صيغة الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي المقصود من السافل يعني ماذا من الأنزل من الكذا أو المساوي أمرا وإذا في يوم من الأيام أطلقنا أمر هذا الإطلاق يكون إطلاق ماذا مجازي ولو أطلق عليه يعني على الطلب من السافل أو المساوي أطلق عليه أمر كان بهذا الإطلاق بنحو من العناية مسامحة مجاز فالحلو معتبر يا هذا استعلاء كيف يقول كما أن أنا هذا في أثناء الشرح نسيت أن أنبه ماذا عليه وهو أن الإنسان إذا كان عالي ولكن يا أخي بعض الناس يشوفه عالي هو خوش إنسان لكن هاي يشوفه على أنه يظهر هو انحطاطه بالعكس يظهر على أنه أنا أخوك الصغير ورجال كبره عالم كبير يقول أنا أخوك الصغير لا يستعلي يستخفض بجناحه إيدك إذا أصدر طلبا هذا الطلب يقال له أمر وعالي واقعا لكنه لم يستعلي هذا نسيت أنا أبدأ على فيها يقول بري صاحب الكفار بري بري بري هذا أمر لا يعتبر أنه بري يظهر علو ما دام عالي واقعا يكفي هذا أنا نسيت أنا أبدأ كما أن ظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي ما دامه عالي واقعا أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه وبجناحه حضرة جنابك شنو كان اقتراحك أنت قلت على أنه الشخص إما عالي واقعا وإما إذا لم يكن عالي واقعا يستعلي مستعلي كافي ودليلك ما كذا الذي يقول وأن احتمال اعتبار أحدهما أما العلو الواقع وأما الاستعلاء فضعيف وجه الضعف ماذا يأتي؟ ماذا قلنا لصحة السلم؟ يأتي بعد في آخر الجهة يقول الآخر وكيف كانت في صحة سلب الأمر إلى هذا وجه الضعف. نقول إذا لم يكن الإنسان عاليا واقعا بل كان مستعليا يطعس كلمة الأمر عنه وصحة السلب دليل المجازي. فالدليل حضرة جنابك ماذا؟ أنه يقطع هذا طلب من السافل ما أدري المستعلي يقال له لما أمرته، هذا التوبيخ دليل على صدور الأمر. ويطلق كلمة أمر يقول وتقبيح الطالب السافل، هذا الشخص الطالب الذي هو سافل يقبح. طالب من هو هذا طالب؟ من أين يطلب؟ من العالي. تبينت لك من العالي بما متعلق بما؟ بالطالب. وتقبيح هذا الطالب السافل المستعلي، من المستعلي؟ هذا الطالب السافل مستعلي، وتعلم المستعلي للطالب السافل المستعلي يستعلي على العالي. طب يقطع هذا الطالب السافل الذي يستعلي ويوبخ، بمن يوبخ؟ بمثل هذه الجملة إنك لما تأمره؟ أتستعلي أنت تأمره؟ لما تأمره؟ يقول هذا التقبيح إنما هو على استعلائه، على جلوسه على الكرسي، لا على لا لأجل أنه صدر أمر منه، لا على صدور أمر حقيقة منه بعد ما استعلى، لا لا على التوبيخ على نفس الاستعلاء، لا على صدور الأمر بعد الاستعلاء، لأنه لما استعلى حصل منه أمر، لا لا لا. يبقى أنك تقول فافتهمنا هذا التقبيح على لا على صدور أمر بل على جلوسه على الكرسي. يبقى كيف أطلقنا نحن كلمة أمر ونقول له لما أمرته؟ يقول وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه، نحن نطلق أمر بحسب ما هو قضية، قضية شو قلنا قلت بمعنى مقتضى، يعني بحسب مقتضى استعلاء. لأنه هو استعلاء ويرى نفسه باري شخصية وأمر صدر منه لحسب الاعتقاد احنا نقول له أمر. وكيف كان ففي صحتي، وكيف كان يعني ماذا؟ يعني سواء أطلقنا ماذا باري كيف ما كان على أنه ماذا صح توبيخه لن يصح توبيخه، سواء كان توبيخ على استعلائه أو لا على استعلائه، كيفما كان دليلنا على ضعف ما تقول يا مولانا صحة السلم. لأن الشخص إذا لم يكن عاري واقعا بل كان مستعليا فقط على الطلب منه لا يقال له أمر يصح كلمة الأمر منه، ففي صحة السلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا هذا بل فيه بركة بحمد الله كفاية، هذا صحة السلم. الجهة الثالثة، محصل هذه الجهة الثالثة بعدما أثبتنا أن كلمة الأمر حقيقة، استقربنا أن كلمة الأمر حقيقة في الطلب، وطبيعي قلنا الطلب من العالم، يقع تساؤل جديد، هل كلمة الأمر موضوع على الطلب الوجوبي؟ أو هي موضوعة للأصل الطلب الجامع القدر المشترك الجامع بين الوجوب والاستحباب؟ الصح بقية الاحتمالات لا أذكرها، أنا أذكر ضمن الاحتمالين فقط. الصحيح أنها موضوع على الطلب الوجوبي، وذلك لدليلين ومؤيد واحد. هو مؤيد، وإن كان هذا المؤيد ينحل إلى ثلاثة مؤيدات، لدليلين ومؤيد. الدليل الأول التبادل، حينما يقال صدر أمر أو أمرك في تبادل إلى ذهنك طلب الوجود، والتبادل علامة الحقيقة والوقت، حقيقة عن الوقت. الدليل الثاني والآخر قدس سره، ذكر المؤيد ثم انتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني صحة التوبيخ بمجرد المخالفة، يعني إذا فرض أن إنسان أمر قيل له أمرك بكذا وخالف، بمجرد أن يخالف يصح توبيخه، فيقال له مثلا عملك أن تسجد إذ أمرتك، هذا دليل صحة التوبيخ أن الأمر موضوع للوجوب، وإلا إذا لم يكن موضوع للوجوب كيف الله عز وجل يوبخ إبليس؟ وإبليس هم يقولون يستهن، كان من الممكن يقول لله عز وجل مولاي صحيح أمرتني، لكن الأمر موضوع للقدر المشترك للجامع بين الوجوب والاستحباب، فلا دلالة له على خصوص الوجوب، دلالة على أصل طلب. فتوبيخ الله وسكوت إبليس دليل على أنه الأمر موضوع للوجوب، هذا الدليل المؤيد. الآن نأتي ثلاث مؤيدات، تنحل على ثلاث مؤيدات. المؤيد الأول يقال ورد في الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه الآية تدل أن الأمر حقيقة في من؟ في الوجوب. إذ لو لم يكن الأمر حقيقة في الوجوب لا معنى لأن يأمر الله عز وجل من يخالف الأمر، لا معنى لأن يأمره بالحذر ويقول له فليحذر. ليش فليحذر؟ لا ما بده. المؤيد الثاني، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالثواب. هذا الحديث النبوي دليل على أن الأمر للوجوب، إذ لو لم يكن للوجوب الشق لا معنى له. إذا كان الأمر استحبابي بالاستحباب بالقدر المشترك الشق بعد ما يتصور، الشق مشقة ما يتصور. المؤيد الثالث، عائشة كانت عندها جارية اسمها بريرة، في يوم من الأيام عائشة اعتقت بريرة والأم، وكان عندها زوج عبد صار حر. الأم إذا صارت حرة فهي بالخيار بين أن تبقى مع زوج العبد أو بين أن تفارق، تقول له أنت عبد وقر عني. فأبو هريرة كلمت بهذا الحكم الشرعي، قالت على أنه أنا بعد ما أريدك، لا أريدك. ذهب زوجها إلى النبي، لابد باكيا كان، ذهبت زوجتي، فالنبي صلى الله عليه وآله التمس منها، طيابة صحيح لك حق، لكن بلي ارجعي إليه قطية هذا. قالت بريرة شاهده، أتأمرني؟ شاهده بعد ما طلب منها صلى الله عليه وآله أن أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وآله تأمرني؟ قال لا، بل إنما أنا شاهد، أنا شفيع، أنا إذا جاء ماذا بلي أشفع له، أطلب الكبس. أتأمرني هذا معناه أنه ماذا الأمر موضوع الماء بالوجوب، يعني أتوجب علي، لا توجب بلي أنا أرجع. الخلاصة يا أخي، هذه ثلاثة مؤيدات على أن لماذا جعلها الآخر مؤيدات. تقدر تقول لي لم يجعلها أدلة؟ من هذا الباب، من باب أنه في هذه الأمثلة الثلاثة صحيح كلمة الأمر استعملت في المثال الأول، في الثاني الأول الوجوب صح صح صح، لكن الاستعمال لا يلازم الحقيقة، يعني لا يدل على أنه الأمر حقيقة فقط فيما لأنه ليس حقيقة، إلا ما موضوع الوجوب استعمل مجازا، الاستعمال أعم من هذه. يا أخي ماذا دليلان وثلاثة مؤيدات على أن الأمر حقيقة في الفرع. أنت عندك يلا دليل ولا أنت من أنت؟ أنت من أنت اللي تقول قدر مشترك؟ قلنا الرأي الثاني ماذا يقول؟ حقيقة الجامع الأصل الطلب. عندك أدلة؟ بل عندي ثلاثة أدلة سوف أستعرضها بعد ما تطبق، بل الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر، كلامنا في لفظ الأمر، حقيقة الوجوب. لماذا؟ أولا لانسباقه عنه عند أطلاق، يعني عند إطلاق كلمة الأمر، أمرك تأمرني أما كذا، ينسبق يعني يتبادر إلى الذهن الوجوب، انسباقه انسباق الوجوب عنه، يعني عن الأمر، عن لفظ الأمر عند إطلاقه، عند استعماله، يعني عند استعمال كلمة أمر، ليس إطلاقه يعني بمعنى الاستعمال، لو لا إطلاقه يعني بمعنى عدم تقييد ماذا؟ بقرينة تدل على الاستحباب. يا أبو الحمسة مو مهم امشي سعر، مو مهم بعد قضي وقتك فيه، قول عند إطلاقه يعني عند إطلاق كلمة أمر استعمال. زين، ويؤيده الآن المؤيد سيأتي بها، ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين، وقوله صلى الله لولا أن أشق، وقوله صلى الله عليه لبريرة بعده قولها، مو قوله، مناسب يكون شيء صغير، قولها بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، بعد قولها أتأمرني ماذا قال صلى الله عليه وآله؟ نقطتين شارحة، نقطتين شارحة، ماذا قال الرسول؟ لا لا ما عمر، بل إنما أنا شافع إلى غير ذلك، أنا من المؤيدات. فإحنا شاهدنا أتأمرني، زين هذه ثلاث مؤيدات وذهم جعلها مؤيدا بينك. طب وصحة الاحتجاج على العبد، مو صحة اشتبهت، وصحتي هذا عطف علامة لانسباقه ولصحتي، يعني هذا جعلناه دليل. فقد واحد منكم يقول شيخنا فقد نجعل عطف على المؤيدات، يعني نقرا صحته، يعني عطف علامة على كلمة قوله تعالى، فيصير المعنى هيك، ويؤيده قوله تعالى فليحذر، ويؤيده صحته، ما تقوله ممكن شك به فيصير مؤيد، لكن الذي يبعده كلمة إلى غير ذلك، لو لم يأتي بكلمة إلى غير ذلك، إلى غير ذلك يعني بعد انتهينا منين؟ من هذه المؤيدات شغال وبعد انت مو مهم ليش تقضي وقتك بدل سؤالك. زين، وصحتي يعني ولصحة الاحتجاج على العبد، هذا الدليل الثاني، ومؤاخذته بمجرد مخالفتي أمره، أمره الهاء من ترجع مولى متصيد، إذن هذا المرجع ما مذكور، وصحة الاحتجاج وتوبيخه، يعني صحة توبيخه، توبيخه عطف على الاحتجاج، يعني صحة توبيخ العدل وصحة صحة الاحتجاج على العدل وصحة توبيخ العدل، على من يوبخ؟ على مجرد مخالفته، بمجرد أن يغلب عن يوبخ، كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد إذ أو لا تسجد إذ أمرتك، لو لم يكن عمل حقيقة في الوجوب بل لأصل الطلب لم يصح التوبيخ، وصح لذلك الجانب البالي أن يحامي ودافع عن نفسه يعترض ويقول بالي نقل حضرة جنابك ماذا تقول أنت؟ جينا خلصنا سحنا كلامنا، أنت ماذا تقول؟ تقول موضوع لأصل الطلب، دليلك ماذا؟ يعني موضوع القدر المشترك، دليلك ماذا؟ ثلاثة أدلة، الدليل الأول صحة التقسيم، يعني نقول كلمة الأمر انقسمها إلى الوجوب والاستحباب، فنقول الأمر إما وجوبي وإما استحبابي، وصحة التقسيم دليل على أن كلمة الأمر موضوعة للمشترك بين الوجوب وبين ما هو المشترك أصل الطلب، هذا الدليل جوابه، جوابه أن يقال صحة التقسيم أقصى ما تدل أن كلمة الأمر أريد بها حين التقسيم، أصل الطلب، لكن ذلك لا يدل على أنه موضوع لأصل الطلب، أقصى ما يدل أنه أريد بها أصل الطلب، ولعله أريد ذلك مجازا، ولعله أريد مجازا، لأن إرادة أصل الطلب لا يدل أن موضوع لأصل الطلب، لأن قلنا الاستعمال عام من الحق. فالخلاصة صحة التقسيم أقصى ما تدل أن المقسم أريد منه ذلك العام، معنى العام لا أنه وضع لذلك، طبق العبارة لذلك وتقسيمه يعني تقسيم الأمر إلى الوجه إيجابي والاستحبابي هذا شروع في إقامة أدلة ورد أدلة ثلاثة للقائل بالوضعي للقدري المشتركي الأول تقسيمه إلى الإيجابي إنما يكون تقسيم الأمر إلى إيجاب والنفي إنما يكون قرين على إرادة المعنى الأعم من الوجوبي معنى الأعم من الوجوب شنو الطلب أريد المعنى الأصلي مقام التقسيم أريد شوف جاءت أريد إنما يكون قليلا على إرادة لا على الوضع إرادة لا وضع إرادة وصحة الاستعمال في معنى عام وصحة الاستعمال في معنى ومن الواضح صحة الاستعمال في معنى يعني وهو الأعم وهو أطلب أعم صحة الاستعمال أعم من كون هذا على نحو الحقيقة ما لا أخفى عند الدليل الثاني مولانا دليل ثاني هذا بلينا عن دليل الثاني هذا أقول لو لم يوضع لفظ الأمر لأصل الطلب للقدر المشترك إذن هو علم الموضوع لماذا؟ لأي شيء الموضوع أجب يا أخي لأي شيء موضوع إما موضوع لهذا بالخصوصي ولذاك بالخصوصي ماذا يلزم هذا ماذا يسمى مشترك لفظي وإما موضوع لهذا فقط مثل للوجوب دون استحباب يلزم حقيقة ومجال والأنسب ماذا أن يكون موضوع للقدر المشترك لماذا أنسب لأن عملية الوضع لماذا أنسب هذا من الاشتراك اللفظي لأن في الاشتراك اللفظي تعدد وضعين اثنين بينما في القدر المشترك كم وضع موجود واحد للجامع والأولى أن يكون الوضع واحدة وأيضا أنت بالقدر المشترك من حقيقة ومجاز لماذا لأن في الحقيقة والمجاز يلزم مجاز لو استعمل فيما في النفس فمجازية أما على القدر المشترك مجازية أصلا لو استعمل في الوجود أو استعمل فيه كليه ما استعمل مجازية لازم أعطى مجازية لازم لأن موضوع للجامع بينهما مثل كلمة إنسان إذا استعملت في زيد قيل زيد إنسان مجاز هذا لا استعمال القدر المشترك في الأفراد يبقى مجاز فإذا القدمتك أولى أخوك يجيب بجواب مختص يقول أمس تقدم قلنا عند تعارض الأحوال الأمور التي تذكر مرجحة أولا معارضة بالمثل وثانيا ماذا استحسانية هي لم يقم دليل عليها طبق العبارة وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما فيهما في الوجوه إيجاب ند حتما موجود ثابت فلو لم يكن لفظ الأمر موضوعا للقدر المشترك قدر المشترك بين إيجاب ند ما هو أصل الطلب للقدر المشترك بينهما بين الإجابة والنفي وما هو أصل الطلب لزم إما اشتراك يعني لفظي إذا كان موضوع لهذا الخصوص إلى هذا الخصوص أو المجال هذا ترخيم يسمونه ترخيم لكن من الأمام لا من الخلف هذا هو الترخيم منين يصير يحفظون الأخير مو يحفظون هذا الأول أو المجال يعني حقيقة ومجال حدث الكلمة الأولى فهو غير بعيد فهو غير مفيد ما هذا ما أفيده غير مفيد ما أفيده وأما ما أفيده هذا غير مفيد هذا الجواب ليش لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى في درس أمس في الجهة الأولى ماذا مر في آخر تقدم عندنا إذا تذكرون في السطر الثاني أو الثالث من صفحة 91 إذا كتابك مثل كتابي لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال فراجع تحت تعارض الأحوال وتقدم من الآخر بل تقدم صفحة جلسة أنا ناسي ما عندي في الجهة الأولى وفي بعد تعارض الأحوال تكلم في الكلام مختصر في نصف صفحة ما أدري شنو قلت في أوائل الكتاب ما أدري وين مو مهم. فرعت وأنا بينت لك كيف أنه هذه معارضة وثاني لم يقم دليل على اعتبارها هاي الوجوه المذكورة للترجيح. طيب عندك مولانا ماذا دليل ثالث؟ هل عندك بالي عندي دليل ثالث مركب من صغرى وكبرى لإثبات أنه موضوع للأعان؟ هكذا أقول فعل المندوب طاعة. مقدمة الثانية الكبرى وكل طاعة هي فعل للمأمور به يعني من ارتكب فعل الطاعة فعل المأمور فإذا مقبول بعد مقبول إذا مقبول إذن بالتالي يثبت المأمور به علم الموضوع كلمة الأمر علم الموضوع لا لخصوص الوجوب بل للنجر أيضا حتى يصدق على من فعل المندوب أنه فعل المأمور به أنه فعل الطاعة وبالتالي فعل المأمور به والآخر في المقدمة الأولى هكذا أقول فعل المندوب طاعة فعل السواك طاعة وكل طاعة هي فعل المأمور به إذن احذف الحد المتوسط شو صير النتيجة إذن فعل المندوب فعل للمأمور به فيثبت المأمور به كلمة الأمر موضوع للمندوب أيضا للناس أيضا ثبت المنصب كيف تجيب يجيب الآخر رضوان الله تعالى عليه هكذا يجيب يقول أنت في الكبرى هكذا قلت وكل فعل الطاعة فعل للمأمور به أنا لا أقبل هذا أنا لا أقبل أنا لا أقبل أنت ماذا تريد من المأمور به تريد المعنى الحقيقي على رأي ما هو المعنى الحقيقي لكلمة المأمور به لكلمة الأمر ما هو وجوب يعني هيك يصير المعنى هكذا يصير المعنى وكل فعل الطاعة فعل بدل المأمور به يقول هكذا للوجوب إذا هذا مقصودك فهذه الكبرى ماذا لا أسلمها كاذبة ليست صحيحة ليس كل فعل المأمور به ليس كل فعل الطاعة هي فعل علما للمأمور به بمعنى الوجوب وإذا كان مقصودك من المأمور به ليس معنى الحقيقي وإنما مقصودك ماذا عم الحقيقة أو مجازي حتى يشمل الناس هذا لا ينفعك لا يثبت لك أن كلمة الأمر أيضا موضوعة للنجبي أقصى ما يفضل أنها تستعمل في النبي مجازا مجازا أما موضوع هذا لا يفضل ذلك وخلاصة جوابنا أن يقال لو قصدت من المأمور به في الكبرى معناه الحقيقي يعني بمعنى الوجوب فلا نسلم الكبرى من قال فعل الطاعة فعل المأمور به إذا قصدت الأعم من الحقيقي والمجازي حتى يشمل نقول باري لكن لا يشديك لا ينفعك في إثبات أن كلمة الأمر حقيقة فيما في الندب كما هي حقيقة الوجود طبق العبارة هذا بعد تعارض الأحوال إلى كتابة مثل كتابي تقدم صفحة 29 زين يقول والاستدلال هذا الدليل الثالث بأن فعل المندوب طاعة يعني السواق طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به يقول هذا الاستدلال فيما لا يخفى من منع الكبرى الكبرى ما هي يقول طاعة على المأمور به لو أريد من المأمور به المعنى الحقيقي مع الحقيقة نظر الوجوب فلا نسلم على الكبرى وإلا إذا ما تقصد الحقيقي تقصد الأعم سواء كان حقيقة أو مجازي لا يثبت لك أن كلمة الأمر حقيقة في الندب وإلا لا يفيد المدعى مدعاه يعني مدعاته على ان كلمه الامر ايضا هذا موضوع على الوجوب للنهي. الجهه الرابعه محصل هذه الجهة نعطى عنوانها في هذا اليوم عنوانها وقع كلام بين الأشاعرة وبين المعتزلة في أن الطلب والإرادة هل هما شيئان متغايران أم هما شيء واحد؟ الأشاعرة ذهبوا إلى المغاير وبعض أصحابنا وهو الشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين وافقه والمعتزلة وبقية أهل الحق غير الإصفهاني شيخ محمد تقي ذهبوا إلى عدم المغاير ونحن نريد أن نتكلم في هذا الجهة عن هذا الموضوع فنقول عنوان بحثنا فنقول كلمة الأمر نحن قبل قليل قلنا حقيقة في أي شيء بالطلب الطلب هكذا قلنا إذا طبيعة الطلب الوجوبي مثلا كذا صار ما لنا شغل به بس حقيقة ماذا فالطلب لكن الكلام هنا أن الطلب حقيقي على قسمين هناك طلب حقيقي وهناك طلب إنشائي تميز بينهما تميز مولانا طلب الإنشائي مثل هكذا هذا أنشئ الطلب الآن هذا الطلب المنشئ أقول لك مولانا شوية ماي رجاء ماي أتنا بماء رجاء هذا طلب أنشأته بقولي ائتني بماء آمرك بالماء يجب عليك الإتيان ما يكمل من الجمال بأي وسيلة من الوسائل طلب أبرزته أنشأته هذا يقال له طلب إنشائي وهناك طلب حقيقي ما هو الطلب الحقيقي هو القائم بالنفس قبل أن أصدر كلام أقول مولانا هناك في قلبي لو فتحت قلبي تجد ماذا طلب للماء موجود لكن الخجل يا أخي خجل درسك وعدنا شلون أقول لك جيب لي ماء يمنعني من أن أقول هذا طلب قائم بالنفس هذا الطلب الحقيقي نسميه فالطلب الحقيقي هو القائم بمن؟ بالنفس وهذا الذي يبرز بالكلام يسمى طلب إنشائي وفائدة أجنبية يا إخوان فائدة أجنبية يا إخوان خارج عن بحثنا الطلب طلبان الطلب طلبان إذن إنشائي وحقيقي كلمة الطلب منفردة مجردة وحدها على أي من هذين تطلق كلمة الطلب المجردة على أي من على كليهما أو على أحدهما بنظرك الشريف آخر يقول على الحقيقي أهلين على الحقيقي فالطلب الحقيقي هو طلب نقول هو طلب مصداق للطلب يعني طلب بالحمل الشايع والحمل الشائع شنو يا أخي المصداق مثل زيد إنسان بالحمل الشائع بالحمل الشائع شنو المصداق جيب لي إنسان بالحمل الشائع جيب لي إنسان بالحمل الشائع رجاء إذا قلت لك عن زيد وعمرو وبكر وخالد أفراد

لأن الطلب الحقيقي هو يكون طلبا بالحمل الشرعي الصناعي. يعني قلنا ما الطلب الحقيقي طلب، الطلب الحقيقي طلب، يعني مصداق من المصادق ماذا؟ الطلب، يعني هو طلب الحمل الشرعي. بل الطلب الإنشائي، أي بل الطلب الإنشائي أطلق عليه من على الطلب الحقيقي. هو ماذا؟ هو المراد عن شنو؟ يعني الطلب الذي يكون عن الأمر هو طلب. لا هو قال أثناء الشرح قلت خلا أن كلمة الأمر موضوعة إلى الطلب، لكن أي طلب؟ أبغى جاي الحق إنشائي أنا أتوه بعدين غيرت، يدوس بعدين غيرت، فالآن ماذا صححه؟ إيه بلي ما أنا ذكر إنشائي بلي إذا قال حقيقة أنا اشتباها، بلي كلمة الأمر موضوعة ماذا للطلب؟ هسه الآن أقول ماذا للإنشائي، بلي ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الإنشائي. يعني هي ماذا كلمة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي الذي قلنا الطلب الإنشائي لا يرى الآخر أن كلمة الطلب تصدق عليه، الذي لا يكون بهذا الحمل يعني بالحمل الشائعي طلبا مطلقا. يعني الطلب الإنشائي لا يصدق عليه الطلب مطلقا، يعني من دون قيد، من دون قيد، من أن نقول طلب لا ما يصح الطلب الإنشائي نقول له طلب، احنا قلنا هذا عجيب، بل الوجدان يقول أنه هو طلب من دونك. بل إذا بدنا نقول طلب لا بد أن نضيف إضافة، ضيف إضافة إنشائي، بل طلبا إنشائيا، يعني طلب إنشائي لا يطلق عليه عنوان الطلب من دون قيد، بل يطلق عليه عنوان الطلب الحمل الشائع مع قيد الإنشائي. ينشأ سبيما، ليس سواء كان ينشأ هذا الطلب الإنشائي بصيغة افعل، أشياء جانبية قاعد يجيب لنا بصيغة افعل هذا الطلب ينشأ، فيقال ماذا؟ ائتني بالماء، أو بمادة الطلب يقال أطلبوا، أطلبوا مادة الطلب هذا يقال، يعني كلمة الطلب، أو بمادة الأمر آمرك بالإتيان بالماء، أو بغير ذلك، بغير ذلك مثل بغير ذلك بالجملة الاسمية، مثل أقول له أنت مأمور مطلوب منك الإتيان بالماء. فإذا كلمة الطلب لحد الآن صار الآخر قال موضوع على الطلب الإنشائي، ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب، يعني إذا كنت مصرا إصرارا شديدا حبيبا أكيدا على أن كلمة الأمر موضوع لأصل الطلب، فنقول المنصرف منها هو الإنشائي، فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي، إلى الإنشائي من الطلب عند إطلاقه، يعني عند إطلاق كلمة الأمر المنصرف ماذا؟ المنصرف ماذا؟ هو خصوص الطلب الإنشائي. يقول الآخر لماذا تذهب بعيدة؟ لماذا تذهب بعيدة؟ تعال قريبة، كلمة الطلب نفسها، دعنا من كلمة آخر، كلمة الطلب، كلمة الطلب لمن موضوعة؟ لأصل الطلب. الأهم لا حقيقة، لكن المصرف ماذا؟ لكن أنا هذه المقدمة في أثناء الشرح لم أأتي بها وهي مهمة. كما هو الحال في لفظ الطلب، كلمة الطلب المصرف منها هو الإنشائي، كذلك نحن ندعي في الأمر، نقول كلمة الأمر لو تنزلنا وقلنا موضوعة لأصل الطلب لكن منصرف من الإنشائي ككلمة الطلب، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، يعني كيف كلمة الطلب موضوعة لأصل الطلب بلا إشكال لكن منصرف من الإنشائي، كذلك في كلمة الأمر المنصرف من الإنشائي. لماذا يا بالمنصرف من كلمة الأمر والإنشائي ومن كلمة الطلب أيضا الإنشائي؟ يقول وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي، يعني كلمة الأمر كثير ما تستعمل الطلب الإنشائي، وهكذا كلمة الطلب كثير ما تستعمل الإنشائي، لكثرة الاستعمال الإنشائي صار هذا من الانصراف. هذا وين في كلمة الأمر قلنا أولا، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كلمة الطلب، الطلب هاي، ثم انتقلنا إلى كلمة الطلب لا تنسى. ففي كلمة الطلب قلنا المنصرف ما هو؟ هو الإنشائي. لكن تعال إلى الإرادة، كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، يعني شنو على عكس؟ يعني المنصرف عن كلمة الإرادة عند إطلاقها هو الحقيقية للإنشائية. هذا الاختلاف بين الطلب وبين الإرادة في الانصراف في المعنى المنصرف، واختلافهما في ذلك، يعني اختلاف الإرادة مع الطلب في المعنى المنصرف، ألجأ مو إلجاء، ألجأ بعض أصحابنا الشيخ محمد تقي الإصفهاني إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة، وافقه وخالف خلافا لقاطبة أهل الحق يعني الشيعة، وخلافا للمعتزلة من اتحادهما، يعني أن الطلب والإرادة متحدان، فالصحيح على رأينا هما متحدان، لكن المنصرف من الطلب، يعني عند الآخر طلب وإرادة نفس الشيء. إذا إنسان عنده طلب يعني عنده إرادة، عنده إرادة عنده طلب، لا فرق. نعم يختلفان بالمنصرف، المنصرف من كلمة الطلب هو الإنشائي، والمنصرف من الإرادة ماذا؟ هو الحقيقي. لذلك الآخر يقول ما دام انجر البحث إلى هذا لا بأس أن أدخل بالي في هذا المبحث، مبحث بالي أن الطلب والإرادة الكلام يجر الكلام لا بأس على خلاف عادتنا. نحن ليس عادتنا ماذا الدخول في هذه بالي كلام يجر الكلام، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وهو أن الإرادة غير عين الطلب لا فرق بينهما وإن حققناه في بعض. والحمد لله رب العالمين. فثبوت المحمول يكون بالضرورة بخلافه في الإمكان الاستقبالي، فإنه نسلب فيه حتى الضرورة بشرط المحمول. بلي لا، مو باعتبار أنك إذا فرضنا أنه المحمول، إذا فرضنا أنت مرة تتكلم بنحو القضية الشرطية، نعم، إذا تحقق وجود زيد في الخارج وأخذته مؤيدا بالكتابة فثبوت ماذا؟ فثبوت الكتابة له بالضرورة، ولكن الكلام قد لا يتحقق زيد في الخارج. أما الآن الذي هو متحقق زيد، الآن اللي متحقق زيد هذا يمكن أن تقيده مباشرة وتقول أنه بقيد الكتابة وثبوت الكتابة له بالضرورة. وحيث أنك لا تعلم أن المعلول في المستقبل قد يتحقق وقد لا يتحقق فعبر عنه بالإمكان. ومن هنا هذا اللي في وجدانكم يقول بأنه غير معقول، السيد العلامة رحمة الله عليه يقول أنه هذا عند العامة يتصورون أنه عندنا في الإمكان استقبالي أنه يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق. الشيء إما يتحقق بالوجوب وإما لا يتحقق بالامتناع، أما شيء لا امتناع ولا وجوب هذا غير متصور، لأن الشيء إذا لم يتحقق فهو ممتنع وإذا تحقق فهو واجب. أما شيء إحنا ممكن ما عندنا، الشيء إذا وجد ماذا معه الضرورة بشرط المحمول الذي هو الوجوب اللاحق، وإذا لم يوجد فمعه ماذا؟ الامتناع بالغير لعدم تحقق العلة. نعم، من حيث أن العامة لا يعرفون الأسباب والمسببات يتصورون أن الأسباب قد تتحقق والمسببات لا تتحقق، يتصورون موجودا ممكنا في المستقبل قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولكنه في واقع الأمر الموجود حتى في المستقبل في ظرف وجوده إما واجب التحقق وإما ممتنع التحقق. إذا كانت شرائط العلية التامة متحققة فواجب التحقق، إذا لم تكن شرائط العلية التامة متحققة فممتنع التحقق. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحوث الأصول يقول أن الحكماء بناء على هذه المباني صحيح يقولون نحن نؤمن بأنه لا جبر، ولكنهم في باطنهم جبريون، يعني يرون بأنه إذا تحقق الشيء فهو بالوجوب، والوجوب عند السيد الشهيد، ولا في الواقع لا ليس كذلك، والوجوب عند السيد الشهيد ينافي الاختيار. فلهذا يقول أنه الحكماء لا يستطيعون أن يتخلصوا من شبهة الجبر بناء على هذا الوجوب السابق الذي يتصورونه في المقام. وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفية وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرط المحمول، وهو هذا الإمكان في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب. بعد لا نعلم أنه يوجد هذا الشيء أو أنه لا يوجد هذا الشيء، فالعامي ماذا يعبر عنه؟ أنه ممكن أن يوجد، ولكن في واقعه هو ماذا؟ إذا شرائطه شرائط العلية التامة في وقتها ثابتة فيجب أن يتحقق ويمكن أن يتحقق، وإذا شرائط العلية في ظرفه ليست ثابتة فيمتنع أن يتحقق لأنه يمكن أن يتحقق ولكنه امتناع بالغير طبعا. قال وهو في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب فالضرورة مسلوبة عنها حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا، وهذا الاعتبار بحسب النظر البسيط العامي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة، يعني لا يعلم أنها تتحقق أو لا تتحقق لعدم إحاطته بالعلل والأسباب. عندما يقولون عامي مو المراد العامي مطلق الناس، لا حتى الإنسان العالم أيضا هنا يصير عامي لأنه لا يعلم في المستقبل أنه تتحقق الشرائط العلل والأسباب أو لا تتحقق، لعدم إحاطته